إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول الفرقة الناجية التي أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثنا على التمسك بمنهاجهم، فهو المنهاج القويم، لأنه المنهاج الذي نطلب من ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن يهدينا إياه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي قال الله تبارك وتعالى عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رسم الرسول صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض وقرأ قوله تعالى في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقد رسم على جنبتين الصراط أو الطريق أو الخط طرقا متعرجة قصيرة، قال على رأس كل طريق منها، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه، لأن الصراط المستقيم طويل وهو شاق. وقد قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأهل اليقين أقدر الناس على الصبر وأقدر الناس على تحمل المشاق، ولذلك يصبرون ويطول بهم الطريق فلا يتعجلون الثمار ولا يتعجلون أن يحصدوا ثمرة العمل، ويقولون لقد عملنا وتعبنا ونريد أن نجني الثمار. لا، الله تعالى يقول في سورة الروم لرسوله عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فذكر هنا الصبر واليقين، فاصبر إن وعد الله حق. أما الذين لا يصبرون فذو اليقين الضعيف أو يقينهم مهزوز، فاصبر إن وعد الله حق. وسورة الروم سورة مكية، فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فالذي فقد اليقين تجده خفيفا طائشا، لبه لب حائر يريد ان يتعجل تجده متعجلا، وتصرفاته دائما تنم عن العجلة لانعدام اليقين. فقال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر ان وعد الله الذي وعد به من النصر والتمكين للمؤمنين حق، ولكن الذين فقدوا اليقين تجد الواحد منهم خفيفا، فيريد ان يستخف القيادة ويستخف العلماء. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اقول لحضراتكم، سنتحدث عن اصل عظيم من اصول اهل السنة والجماعة نحن احوج ما نكون اليه الان، الا وهو الاجتماع ونبذ الفرقة. لان في الاجتماع وفي نبذ الفرقة قوة لاهل الاسلام. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اسمع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا، لان النزاع يؤدي بكم يقينا الى الفشل. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا اصبروا ان الله مع الصابرين. ولذلك اخترت ان اقرأ على حضراتكم ايات من القرآن الكريم من سورة آل عمران تحض على هذا الاصل العظيم. هذه الايات تأتي اثر آية من الايات التي نقدم بها بين يدي خطبنا، وهذا ليس من كيسنا وليس من عندنا، بل هي خطبة الحاجة التي كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقدم بها بين يدي حديثه وبين يدي حاجاته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. آيات عظيمة نفيسة، كلام ربنا تبارك وتعالى. وهل بعد كلام ربنا تبارك وتعالى يحتاج الناس إلى كلام آخر؟ هل بعد كلام الله عز وجل علاج ناجع لكل هذه المشكلات التي يعاني منها المجتمعات الإسلامية؟ المجتمعات الإسلامية تعاني، والمجتمعات الإسلامية قد أصبحت فيها حالات مرضية استعصت على الحل واستعصت على الأطباء، لأن الأطباء لا ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى ولا يبحثون لهذه الأمة عن علاج في الكتاب الذي حوى الدواء الناجع لكل الأمم إلى قيام الساعة من بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة. هذا كلام لا يؤمن به ولا يصدقه ولا يعمل به إلا السعداء الذين شاء الله عز وجل لهم الهداية إلى الصراط المستقيم، فاستمسكوا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء، أول الوصايا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وتقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله، ولا تعمل بطاعة الله تقليدا لشيخ من الشيوخ، لأنه قد سقط في ديننا طاعة الأحبار والرهبان. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة من هؤلاء الأحبار والرهبان ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك يقول تعالى عن عباد الأحبار والرهبان في الأمم الأخرى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم الطائي وكان قد تنصر في الجاهلية، دخل بعد أن فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم أسر نساء بيته، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فلما دخل عليه وجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال علي بن حاتم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعبدهم؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليفسر الآية تفسير الذي لا يليق بإنسان أن يفسر به كتاب الله بعد تفسير المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال: بلى. أيوة، كانوا إذا أحلوا نحل ما أحلوه، وإذا حرموا نحن تبعا لهم في التحليل والتحريم. هذه قضية جريمة، أن يصبح الناس تابعين لأحد من خلق الله عدا محمد صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. سلطة التحليل والتحريم نزعت من أيدي العالمين لأنها من عند الله عز وجل. الله هو الذي يحل، الله هو الذي يحرم، والمصطفى عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العزة جل وعلا. ولما أن حرم النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع عن زوجته أو سريته ماريا وحلف على ذلك، قال الله له: يا أيها النبي لن تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا قضية التحليل والتحريم لله عز وجل، وقضية الأحبار والرهبان أسقطها الإسلام تماما. ولذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فتقوى الله أن نعمل بطاعة الله على نور من الله، ليس تقليدا لأحد. دعوتنا قوامها توحيد الله تعالى واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنحن نعبد الله ولا نأخذ شريعتنا عن أحد إلا عن رجل واحد ضمنت له في هذه الأمة العصمة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أن نطيع الله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله إيمانا واحتسابا، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله. إياك أيها السني أن تعمل بما تظنه طاعة على غير نور، لا بد وأن يكون النور منبلجا أمامك. تسير في رائعة النهار في شمس مشرقة، إن ديننا قد أغنانا عن مصباح ديوجين الذي أمسك بالمصباح وأخذ يسير في طرقات روما، يقول أبحث عن الحقيقة، الحقيقة جاءت على أو في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة جلية، فلسنا في حاجة إلى شعلة ولا إلى مصباح ولا إلى شمعة لكي تضيء لنا الظلام، فإن النور العظيم قد أضاء لنا المشارق والمغارب، فلسنا في حاجة إلى شعلة تجيء من الغرب، فلا يجيء من الغرب شيء يصر على الإطلاق. لقد جاء إلينا من الغرب قديما الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي، فماذا ترتب على ذلك؟ فرق وبدع نشأت في أمة الإسلام، ما زادت الأمة إلا تفريقا. تفرقت الأمة بعد أن ترجمت فلسفة الإغريق وفلسفة اليونان والمنطق الأرسطي، هذه الفلسفات والمنطق شتت الأمة وفرق الأمة. واليوم جاءوا إلينا بنظم للحكم وبنظم للإدارة، ما زادت الأمة إلا تفرقا. والله يقول لنا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن تعمل بطاعة الله على نور، لا بد وأن تكون على نور، دليل على نور، سلطان، حجة على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. بعدها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، استمر على ما أنت عليه حتى تلقى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا، جعل الله عز وجل شرعه وكتابه حبلا لأنه يصلك به، وأضافه إلى نفسه لأنه يوصلك إليه، ولأنه هو الذي شرعه، لأنه هو الذي شرعه قال حبل الله، قال عنه واعتصموا بحبل الله، ولأنه يوصل إلى الله، حبل السبب الذي يوصلك إلى من شرعه سبحانه وتعالى. اعتصموا، توكلوا على الله، اعملوا بشريعة الله، لا تغفلوا لحظة عن كتاب ربكم الذي جعله حبلا موصولا بينه وبينكم سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاثة أمور يرضاها الله عز وجل لكم كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا. وستأتي آية يقول الله في شأنها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فيبين أن هناك تفرق وهناك اختلاف. فما الفرق بين الاختلاف وبين التفرق؟ الاختلاف أن يكون في الرأي، نختلف، فهذا له رأي وذاك له رأي، والشرع قد وضح لنا ما سبيل النجاة من الاختلاف. إن اختلفنا ما هو السبيل؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم، واسمع إلى كلام الله الذي يشفي جميع العلل، علل القلوب وعلل المجتمعات وعلل الافراد وعلل الشعوب، جميع العلل علاجها في هذه الايات. يا ايها الذين امنوا، ان كل يدعي الايمان، يا من تدعون الايمان، اطيعوا الله طاعه مطلقه واطيعوا الرسول طاعه مطلقه. ولذلك كرر سبحانه وتعالى الفعل، اطيعوا الله طاعه مطلقه واطيعوا الرسول طاعه مطلقه، ولم يقل واطيعوا اولي الامر، بل قال واولي الامر منكم، فجعل طاعه اولي الامر في ضمن طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت السمع والطاعه في دين الله تعالى في المعروف، يعني نحن مامورون بان نسمع ونطيع لامراء المسلمين وللحكام المسلمين. هذا السمع والطاعه مقيد بالمعروف، يعني لو امرنا حاكم ما من الحكام ان نعصى الله فسنقول له لا سمع لك ولا طاعه في هذا الامر الذي امرتنا به وفيه مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا ننزع لك يدا من طاعه في سائر الامور ولا نستبيح الخروج عليك، لانه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اصل ايضا من اصول اهل السنه والجماعه، غاب في هذه الازمان المتاخره بعد ان سرت الينا عدوى ما يحدث في الخارج، وسانبئكم بذلك في نهايه الخطبه بمشيئه الله تبارك وتعالى. لا ننزع يدا من طاعه الا اذا اصبح الحاكم قد خرج عن دين الله تبارك وتعالى بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نبغي بغير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بديلا على الإطلاق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فحينئذ يتوجب عليكم أو يجوز الخروج بشروطه الذي لا يؤدي إلى استباحة بيضة الإسلام. وهذا أمر يتكلم فيه العلماء المجتهدون والمختصون بهذا الشأن. المهم أن الله تعالى أمرنا بأن نطيعه طاعة مطلقة، وأن نطيع رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، وقال وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، حدث نزاع بين أولي الأمر وبين من؟ بين أفراد الشعب. هذا أمر غير موجود أصلا، لأن قضية الصراع بين الحكام وبين أفراد الشعب هذا أمر دخيل على أمة الإسلام، لأن المفروض في هذه الأمة أن يكون لها رجال، هؤلاء الرجال قدوة، هؤلاء الرجال عندهم حكمة، هؤلاء الرجال يعلمون كيف يسوسون الأمور، لا فمن قيل في شأنهم أيام المعري يسوسون الأمور بغير عقل، فينفذ أمرهم ويقال ساك فأف من الحياة وأف مني ومن زمن رئاسته خساسة، حينما يصبح الذين يتكلمون في الشؤون العامة مجموعة من الناس لا ندري ما هويتهم وماذا يريدون وأي الآيات هي التي تحركهم. أآيات تريد أن تحلو على أمة الإسلام، أم آيات تريد أن تجتث هذه القلوب وهذه الأعناق اجتثاثا وأن تسيل الدماء في بلاد المسلمين؟ ولذلك يقول الله تعالى واسمع، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمن يعني الأمور التي تحدث خلافات في السلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر حرب، أمور تخص السلم والأمن أو تخص الحرب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا خطأ جسيم، ويتحول كل إنسان إلى إذاعة متحركة، ويصبح كل إنسان حاملا لميكروب، ميكروب خطير اسمه الشائعة، فتسير الشائعة في الجسد الإسلامي فتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وتحدث فتن هائلة في أمة الإسلام. الله عز وجل يكثف من غلواء هذه الفتن، بل انه يسد الذرائع ويغلق الطرق والابواب التي تؤدي الى الفتن. فيقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. هذا خطأ جسيم. هذا الاذاعة ان يتحول كل انسان لحامل ميكروب شائعة. تسمع تفتح اذاعة خارجية تقرأ على النت وتتحول انت الى شائعة متحركة وتصبح انت اذاعة متحركة لنشر الخراب ولنشر الفتن في امة الاسلام. طب ما هو السبيل الشرعي ولو ردوا الى الرسول يعني في حياتك والى اولي الامر منهم اولو الامر الحكام العلماء الفاهمون الواعون الذين ينزلون الامور منازلها والذين يستطيعون ان يثبتوا الاحكام على مواضعها هم وحدهم الذين يتصرفون في هذه الامور. ولذلك كان عندنا قديما ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نجت الطائفة اسمها اهل الحل والعقد في امة الاسلام. اولو الحل والعقد هم الذين واسمهم يدل عليهم هم الذين يعقدون يعقد من عقد البيعة هم الذين يعقدون البيعة للامام وهم الذين بيدهم الحل فالذين يعقدون هم الذين يحلون وهؤلاء تثق فيهم الامة لان الامة تعرف ان هؤلاء الرجال يخافون على دين الله يخافون اولا يخافون رب العالمين ويحفظون لهذا الاسلام وجوده ويحفظون امة الاسلام ولو قطعت اعناقهم فهم ليسوا على استعداد لان يفرطوا في شيء من دين الله ولا في شيء من مقومات امة الاسلام. وللاسف نجح الاستعمار حينما نجس هذه الارض استطاع ان يلغي قضية اهل الحل والعقد ودخل علينا بديمقراطيته الكئيبة التي تجعل كل واحد من الشعب حتى ولو كان لا يعي شيئا من الامور يصبح صوته يستوي مع صوت اعلم العلماء اجهل الجهلاء يستوي صوته مع اعلم العلماء. هذا امر يناقض العقل ويناقض الفطرة ويناقض الدين ويناقض يعني اي نظرية عقلية توافق على ان رأيي في قضية لا افهم فيها يستوي رأيي حينما نأخذ الاصوات مع رأي رجل متخصص في هذا الشأن. فلو جئنا نتكلم الان في قضية حرب مثلا هل يؤخذ بارائنا جميعا نحارب ام لا نحارب؟ هل نحن نعلم قدرة قواتنا المسلحة على التصدي بهذا العدوان؟ لا ندري، من منا يدري، وانما هناك كبار رجال يفهمون فيما يسمى بالاستراتيجيات، اناس يفهمون في قوة قواتنا المسلحة وفي قدراتها، اناس يفهمون في الامن القومي وما شاكل ذلك، اناس يفهمون اننا اذا دخلنا في حرب مع هذه الدولة، من سيقف بجوار هذه الدولة؟ ان عامة الناس فهم تبع لأولياء أمورهم وتبع لحكامهم وتبع لمن يتسمون بأهل الحل والعقد. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نجتمع على هؤلاء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وأولي الأمر ليس معنى رئيس الدولة فقط وانما من يقوم على الحل والعقد في الدولة الاسلامية. ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واذا الامة كلها ليست مؤهلة للاستنباط، ومن قال بخلاف ذلك فقد ناقض العقل والنقل. وانما هناك طائفة تعي الامور جيدا من رجال العلم في الدين وغير الدين، العلم بالدين والعلم بالدنيا، العلم بالسياسات والعلم بالاقتصاد والعلم بما يكون به الأمة أمة واعية. ولذلك قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعدها يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الاختلاف في الرأي، الاختلاف في الرأي أمر موجود، وأمر واقع ولابد وأن نختلف، ولكن الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق فننقسم إلى فرق وإلى أحزاب، هذا خلاف مذموم، ولذلك بدأ سبحانه وتعالى بالتفرق فقط، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فالاختلاف يؤدي إلى التفرق، اختلفوا ولكن كيف نتفق وكيف نتحد؟ نرد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونرده إلى أولي الأمر الذين يستنبطون الحكم، وحينئذ يكون عموم الشعب تبعا لهم، مش 90 مليون يخرجوا في 90 رأي يبقى البلد تولع، وإنما الأمور ترد إلى الكاهنين الواعين العلماء العاقلين، وهؤلاء وحدهم لا يستثيرون جماهير الأمة، وإنما تحل هذه الخلافات في دائرة ضيقة، لأن الاختلاف صرف. انظروا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يأتي ليصلي خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه، صلى خلف عثمان بن عفان في منى في الحج، والإمام في منى المفروض السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين، وصلى عثمان اجتهادا صلى 4 ركعات، وابن مسعود كان يخطئ في هذا، والأمر شرعي والأمر عبادة، انظر عبادة ليس أمر سياسة، ومع ذلك صلى خلفه الثنائي 4. فلما سأله أصحاب وقالوا له لماذا تصلي خلفه ولماذا لا تنكر عليه، قال الخلاف شر، صعبة عظيمة، الخلاف شر. انظر هذا يقوله عالم يختلف مع ولي الأمر، انظروا إلى ولي الأمر حينما يريد أن يجمع الأمة ولا يمزقها تمزيقا، يعني هنا ننظر إلى مثال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يتبع عثمان وهو يعتقد خطأ عثمان، وعثمان قد خالف السنة يقينا وهذا أمر معلوم، ومع ذلك ابن مسعود يقول الخلاف شر، يبقى اختلف مع ولي الأمر، فلم كان من الممكن أن يقوم في منى ويقول خالف إمامكم سنة نبيكم وهو عبد الله بن مسعود، تصوروا ماذا كان من الممكن أن يحدث في منى، وفي منى أعداد غفيرة من الأعراب الذين ليس عندهم العلم الذي يكفكف من غلواء الفتنة، لتقاتل المسلمون في منى ولا سالت الدماء أنهارا كسالان دم الهدي في منى المحرمة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأمة وسيدها صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة كلمة تكتب بماء العينين، يقول لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية وبكفر لنقضت الكعبة، هدمت الكعبة ولأقمتها على أسس قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن العرب القدماء تقاصرت بهم النفقة لما أرادوا أن يقوموا ببناء الكعبة لما هدمت قبل الإسلام، وأرادوا أن يقوموا ببنائها فيدخل في بناء الكعبة إلا ما الحلال، فالربا وما شاكل ذلك أقربوه، فلم يبق من النفقة الحلال إلا شيء قليل، وهم على الجاهلية، ولكن انظر إلى تعظيمهم لحرمة الكعبة، قالوا لا يبنى ولا يدخل فيها مليم أو قرش إلا إذا كان حلالا، فتقاصرت بهم النفقة، فقاموا ببنائها على قواعد إبراهيم، فبنيت على القواعد من الجهة الجنوبية، ولذلك الركن اللي فيه الحجر الأسود والركن اليماني على الأصول والقواعد، ولكن تقاصرت النفقة في الجهة الشمالية وهو الآن المسمى بالخطيم أو ما يسمونه حجر إسماعيل عليه السلام، وهذا جزء من الكعبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ورثها هكذا، فقال لولا أن قومتي حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، هدمتها ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، هيتدمها ولا أدخلت فيها الحطيم، يدخل فيها الجزء هذا لأنه جزء من الكعبة، ولا جعلت لها بابين، باب من الجهة الشرقية وباب من الجهة الغربية، فإذا دخل من دخل الكعبة يدخل من هنا فيخرج من هنا، ولا سويت الباب بالأرض لأنهم رفعوه حتى لا يدخل إلا الكبار، أما عامة الناس فلا يستطيعون دخول الكعبة. ما الذي منع الرسول وهو الممكن بعد فتح مكة من هذا الفعل؟ خشيته من أن يخرج دهماء الناس وضعفاء عقولهم ويقولون محمد عليه، أولياء الأمور لابد وأن تحكمهم الحكمة، فلا يضعون الأمر إلا في نصابه حتى لا تقوم الرعية عليهم، ولا يتسببون بفعل قد يجانبه الصواب في أن يقوم من يريد بهذه الأمة شرا، فيريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الأمة. ولذلك قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم وهم أهل البدعة والضلالة، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول للعرب: إذ كنتم أعداء. كان الأنصار ينقسمون إلى قبيلتين، أوس والخزرج، وقامت بينهم معارك عظيمة أجج نارها اليهود، اليهود الذين جاءوا إلى جزيرة العرب ولم يجدوا لهم صدرا حنونا في أرض الله بعد أن اضطهدتهم الدولة الرومانية بعد دخولها في النصرانية المحرفة. دخلت الدولة الرومانية في النصرانية فاضطهدت اليهود، لأن اليهود لهم قول في المسيح وأمه قول شائن، ولذلك نكلوا باليهود، فلم يجد اليهود لهم صبرا حنونا إلا العرب الكرماء. والكرم العربي استطاع أن يستضيف اليهود، فهل صام اليهود الجميل للعرب؟ أبدا، وإنما كعادتهم البغيضة اللئيمة صنعوا الفتن بين الإخوة العرب، وأخذوا يبيعون السلاح طارة للأوس وطارة للخزرج ويقيمون الفتن بينهم. صناعتهم المعروفة هي تجارة الحروب، كما قال تعالى: تجارة معروفة، والقرآن الكريم سلط عليها الأضواء، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقاموا بتجارة السلاح وهي تجارة رائدة. انظر، اليهود في القديم كانوا يتاجرون في السلاح، نفس الأسلوب المعاصر اليوم. فتجارة السلاح لابد أن يكون هناك مجموعة فتن، فيحمل أخو السلاح ضد أخيه، وقد صنعها اليهود بمكر عجيب، واقتتل الأوس والخزرج وقامت بينهم عداءات لا أول لها ولا آخر، كان آخرها يوم بعاث قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كانوا يقولون للأوس والخزرج: هذا زمان نبي قد أظلنا أوان وحان حين، وسيبعث في هذه الآونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم. كمان يعني لما يجي النبي هنذبحكم. ماذا فعل هؤلاء العرب المضيعفون الذين فتحوا لكم بلادهم؟ تريدون أن تقيموا فيهم مقتلة عظيمة كمقتلة عاد وإرم؟ ما هذا؟ ولذلك انتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتاجرين بالنبوة، المتاجرين بالكتاب، نقلت النبوة من أيدي السفاحين إلى أيدي الأمراء على وحي الله، العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. المهم، أما الله تعالى يقول لهؤلاء العرب واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ده الأوس والخزرج وغيرهم بقى حينما تنظر إلى العثمانيين والقحطانيين وعبس وذبيان وإلى حرب البسوس وما شاكل ذلك فتن. القرآن الكريم يقول عنها في سورة الجمعة التي كانت موضع تفسيرنا في اللقاء الماضي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كلمة ضلال مبين تحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام، ضلال وفتن في كل النواحي. ولذلك يستل الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستل من هذه الآية مقولة عظيمة فيقول لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. ويستل منها الإمام مالك مقولته الشهيرة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها به أولها. ولذلك يقول كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام هو الذي أيدك بنصره اسمع وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألف بين التأليف بين القلوب واسمع لو أنفقت ما في الأرض جميعا هات مال والذهب وفضة وبترول وهات كل شيء وحاول أن تجمع المسلمين لن تستطيع المال لا يجمع. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كيف يأتي التأليف؟ التأليف لا يأتي إلا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد يتفق الناس ظاهرا ولكن القلوب غير مختلفة، يعني لا تنظر إلى هذه الائتلافات، ائتلافات سياسية، هذه ائتلافات جثث تجتمع مع بعضها البعض، لكن هل القلوب مختلفة؟ الله حذرنا من مصير من كان هذا خلقه. فقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر عن يهود بني النضير تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نفى عنهم العقل. ولذلك كان في 25 يناير هذه الملايين مع بعضها البعض اتفقت جميعا على إزالة رئيس الدولة السابق، اتفقوا جميعا عليه. ولكن حينما زال النظام السابق ما الذي حدث؟ اتطرقوا الى 100,000 ائتلاف، الكل اختلف في توزيع الغنائم بعد ان اصبحت مصر لا يليق بها ان تكون غنيمة بل ربنا يسلم على مستقبل هذه البلاد. الكل اصبح يتقاتل من اجل تقسيم هذه الكعكة مع انه سنقول يد واحدة، المسلمين والنصارى يد واحدة، الإسلاميون والليبراليون والعلمانيون يد واحدة، الكل نرفع شعارا يصرخ حتى ولو كان الشعار لا إله إلا الله، هذا الشعار الرفع في ميدان التحرير هم الذين يقولون فرقنا. ولذلك لابد وأن نأتلف على لابد وأن يسقط النظام، وقد سقط النظام بالفعل وقد اتفقوا عليه. ثم بعد ذلك ما الذي آل إليه أمر الأمة؟ لأن الأمة لم تأتلف قلوبها. العمل الآن للدعاء الذين تركوا الدعوة وهرعوا إلى الأعمال السياسية وتحزيب الأمة، العمل الآن أن يتحول هؤلاء الدعاء إلى جنود وإلى جيش عظيم وإلى كتائب لتعليم الناس التوحيد ولتعليم الناس الأخلاق ولزرع الأخلاق الإسلامية في قلوب الناس حتى ينعم سبحانه وتعالى علينا بأن تأتلف قلوبنا سبحانه. ولذلك يقول ولا تكونوا، يقول في الآيات المذكورة في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تألف بين قلوبكم. نحن نريد هذه النعمة أن يحدث التأليف بين قلوبنا. ولذلك يقول عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ويقول عن المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بيننا بينهم. نريد أن نكون الآن موضع نظر الرب سبحانه وتعالى ونكون مؤهلين لأن يزرع التأليف بين قلوب أهل الإسلام، وحينئذ يأتي النصر والتمكين من عند الله عز وجل. لكننا لو لم نسعى إلى التأليف بين القلوب، والتأليف لا يكون إلا إذا اجتمعنا على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما يحبه الله. ما هو الذي يحب الله؟ إن الله يرضى لكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ولذلك بمجرد أن اجتمعت الأمة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام مكن لها في الأرض. ولما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي حدث؟ بدرت بادرة الخلاف، واجتمع المسلمون أو الكبار في سقيفة بني ساعدة من الأنصار للكلام في قضية من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الكبار جدا، الكبار في العلم، الكبار في الإيمان، الكبار في التقوى، تركوا تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا تجسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، تركوه في سرير صلى الله عليه وسلم. وهرع الصديق الأكبر أبو بكر وعمر الفاروق إلى سقيفة بني ساعدة لكي يقوموا بالقضاء على الخلاف حتى لا تفترق الأمة. غير العقلاء من الممكن أن يقولوا لا، نجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. تجهيز الرسول أعظم. ايه سقيفة بني ساعدة وما يدور في سقيفة بني ساعدة؟ لا، انظر الى الفقه، انظر حينما يكون اهل الحل والعقد في الامة اهل حل عقد وحل بالفعل مؤهلين لقيادة الامة، عندهم حكمة. تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام لانهم علموا ان الفقه ان الواجب الاعظم والاهم والواجب عليهم في هذه اللحظة أن يضرأوا الفتنة وأن يسدوا الذريعة لتفريق المسلمين. فلما أن أجمعوا على تولية الصديق الأمة أبي بكر ويصبح للأمة إماما ويصبح لها خليفة ويصبح لها قائدا ويصبح لها أميرا تأتمر بأمره، ذهبوا بعد ذلك لتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبيتوا ليلة إلا وعندهم حاكم آمر ناهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا الفقه نستطيع أيها الإخوة الكرام أن نفهم الذي يدور في هذه الأيام من خلاف كما ترونه. يعني هذا الخلاف إذا نظرتم إليه وأعليتم مصلحة الأمة ونسيتم جانبا ونحيتم الخلافات، انظروا إلى مصلحة الأمة، تجدون أن الأمر من الممكن أن يحل بشيء بسيط جدا. يعني رئيس الدولة ذكر إعلاما دستوريا خالف فيه الكثرة الكاثرة ويوافقه من يوافقه على هذا الأمر، تنقسم الأمة على هذا الأمر. سبحان الله، هل رئيس الدولة أمر في هذا الإعلام الدستوري بتطبيق الشريعة الإسلامية مثلا حتى نقول إن الصراع الآن أصبح بين أهل إسلام وأهل كفر؟ أبدا. لو قرأت الإعلام الدستوري لن تجد فيه شيئا كهذا، وإنما هو أمر سياسي بدل الرئيس، قد يكون صوابا أو قد يكون خطأ، الله أعلم بحقيقة الأمر. والذين وقفوا ضده وأرادوا أن يقوموا بشن الحياة العامة في البلاد الخلاف السياسي، فالخلاف لم يكن بين إيمان وكفر ولا بين تطبيق شريعة أو محاربة الشريعة الإسلامية. لا نريد أن نسمي الأشياء إلا بأسمائها الحقيقية. إعلام دستوري يتحدث عن ماذا؟ عن قضايا سياسية بحتة، قد يكون مصيبا فيها وقد يكون مخطئا وله في هذا شأنه، وقد يكون المخالفون على حق أو على باطل. المهم الخلاف السياسي. فنرجو من إخواننا ألا يصعدوا الأمر حتى لا يقوم بتجسية الخلاف، لأنني أرى أن هناك أيدي خفية تريد أن تشعل الفتنة وأن تقسم الأمة إلى فريقين، فريق إسلامي وفريق علماني ليبرالي، وحينئذ يكون مسلسل أقولها ولا أخشى في الله لومة لائم، مسلسل التقسيم جاهز لهذه البلدان. لقد قرأت قديما عن الثورة العربية التي قامت على الخلافة التركية، ثورة عربية. أتدرون من كان وراء الثورة العربية؟ كان وراءها لورانس العرب، كان وراءها البريطانيون، البريطانيون الإنجليز أجدوا هذه الفتنة. ويقول قائل من أهل الإسلام عندنا: لقد كان الأتراك ظلمة وكان العرب خونة. يعني الأتراك ظلموا العرب والعرب خانوهم. وفي إثر ما يسمى، هذه المقولة للشيخ محمد الغزالي عشان بس الأمر يعزى إلى صاحبه، قال: لقد كان الأتراك ظلمة وكان العرب خونة. المهم أنه ترتب على ثورة العربية والتي سماها الإنجليز ثورة عربية مؤامرة سيف بيكون، وتم تقسيم الخريطة العربية، هذه تبع إنجلترا، دي فرنسا، دي تبع إيطاليا، دي تبع كذا. قسمت البلاد العربية بعد الثورة العربية، قسمت البلاد. ولم تصبح هناك بلدة يحكمها عربي إلا الأردن والعراق فقط، فقط. نفس الكلام يتكرر، ونرى ثورة يسميها الربيع العربي، ثم يترتب على ذلك الآن مؤامرة سيف بيكون، يريدون استعادة تقسيم الخريطة. أناس عندهم خطط استراتيجية متفقون عليها من قديم. انظر السيدة كونداليزا رايس تقول بالفوضى الخلاقة أيام من بوش، ويأتي السيد حسين أوباما أو أوباما ابن حسين أوباما، يأتي هو لكي ينفذ مخطط بوش أو التصريح الذي صرح به كونداليزا رايس يطبقه هو الآن. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، الأمة الآن أصبح، أو مصر الآن بفضل الله أصبح لها قيادة. اختلف مع السياسيون كيفما شاءوا، وهذا الأمر الذي يسمى بالديمقراطية، تعلمون رأينا فيه وحكم الله عز وجل الشرعي فيه. بل إنكم تعلمون حقيقة أن هذه الديمقراطية لا جيء بها إلى هذه البلدان إلا لتفكيكها وشرذمتها ولكي يحارب كل طائفة أخرى. انظر إلى أمريكا، بلدة الديمقراطية التي تصدر الديمقراطية، يا كم حزبان يتعاوران السلطة، وفي سياسة مرسومة، لا الجمهور يقدر يغير ولا الديمقراطي يقدر يغير، وكل رئيس ماشي على نفس النمط، وإنما هي لعبة كراسي بين حزبين اثنين يمولهما كبار رجال الرأسمالية في البلاد. فهو تقسيم، والشعب بعيد كل البعد عما يسمى بالديمقراطية، والشعب يتحول كالرعاع ويتحولون كالسوائم خلف من يمول هذه الحملات الانتخابية في أمريكا، قوامها حزبان. انظروا حينما تأتي هذه التجربة إلى هذه البلدان الضعيفة التي ألقت كتاب ربها وراء ظهرها، جعلنا الكتاب والسنة وراءنا ظهرية، وأصبحنا نأتم بأئمة أمريكا وأئمة الغرب لكي نأخذ ما عندهم، لأن أيدينا السفلى، من يتسول طعامه ويتسول أشياء حياته لا تجد فيه عزة لكي يقول أنا أستطيع أن أقيم لنفسي نظام إدارة ونظام حكم أستبده من كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول: أين المجامع الفقهية من إقامة نظام إسلامي معاصر قائم على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشريعة التي نقول ونوقن بأنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان؟ ليست قاصرة هذه الشريعة عن أن تأتي لنا بنظام يؤلف لنا في هذا الزمان أهل حل وعقد مرة أخرى، حتى لا نحتاج ونتسول من غيرنا وتكون أيدينا السفلى في كل شيء. يقول عندهم حزبان، أما نحن فحدث ولا حرج، حتى الإسلاميين حينما دخلوا إلى العمل السياسي، انظر إلى إخوان عندهم كان حزب الحرية والعدالة والوطن، كله حزب أبو إسماعيل يؤسس حزبا، كلهم ينتمون إلى الإخوان. أما من يقال عنهم السلفيين، انظر إلى حزب الأطراف، حزب النور، حزب كذا، أحزاب متعددة. حتى الإسلاميين تمزقوا، شر ممزق الذي يريد أن يعمل لدين الله، حتى وإن سلك الطريق السياسي الديمقراطي الذي لا نقول به ولا نؤمن به، حتى ولو صاروا فيه، أين التوحد؟ لماذا التفرق عمل بينكم وقسم هذه الأمة؟ ولا تقولوا إننا هدفنا أن نطبق شرع الله. ولقد استمعت بالأمس إلى المناقشات حول مسودة الدستور. صدقوني، الشريعة لم تأخذ شيئا جديدا، الشريعة لم تأخذ أكثر من واحد سنة 71، دستور 71 ودستور الحالي، مبادئ الشريعة الإسلامية هو وبقية القضايا كلها قضايا سياسية. فلماذا لا يأتي قرار مثلا على سبيل المثال لكي يزيل هذا الفتيل ويعد تشكيل اللجنة الدستورية مرة أخرى بمجموعة أيضا يعلم القائد والرئيس أن هؤلاء لن يخرجوا عن ما كتب لهم في الجمعية الأولى، لأن رئيس الدولة كما تعلمون في يده طريق الإعلانات الدستورية، لو أعلن الإعلان الدستورية بفك جمعية وإعادة جمعية أخرى لأغلق الباب تماما أمام هؤلاء، ولا استمرت الجمعية في عملها شهرين أو ثلاثة أو ستة، ويخرج بعد ذلك دكتور للبلاد. لن يكون أحسن حالا من دكتور 71، لأن الشريعة لم تثبت الجديدة. أنا أتكلم كرجل أراقب هذا الأمر من باب دين الله عز وجل، ولا علاقة لي بالسياسة، ولا شأن لي بالسياسة، ولا أفهم في السياسة على الإطلاق، وإنما أنا أتكلم وأخاف وأعتز بديني. فإن وجدت شيئا يؤدي إلى تمكين للشريعة سأساهم فيه، وإذا وجدت أن الشريعة في دستور 2012 يتفاهم مع 71 هي فعلامة ضجة وعلامة تقاتل بين من يتسمون بالإسلاميين وبين من يتسمون بالليبراليين. أرى أن أيد خفية تريد أن تعبث بكيان هذه الأمة، وتريد أن تعيد الفتنة جزعة مرة أخرى، يقوم ثورة ثانية وثورة ثالثة، ويخلع رئيس جديد من يأتي بعد ذلك. فتنة عظيمة لن تؤدي إلا إلى إحراق هذه البلد. فالتفوا حول قياداتكم، ولا تستمعوا إلى فتن أصحاب الفتن، وفي نفس الوقت لا تسمعوا إلى من يقول إن الأمر خلاف بين إسلام وبين كفر، حتى تمزق الأمة. أرى وراء ذلك يد اليهود، أرى ولا وراء ذلك يد الأمريكان، لأنهم يريدون تقسيم هذه البلاد. أيها الإخوة الكرام، لا أجد ما أختم به حديثي إلا ما بدأته به من قولي، واعتصموا. هذا الكلام أقوله لكم ولمن في التحرير ولمن سيكونون غدا في جامعة القاهرة، أقوله لرئيس الدولة، وأقوله للسياسيين، وأقوله للجميع، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا اختلفتم وحارب بعضكم بعضا وانقسمت الأمة فسنؤكل كما أكل الثور الأبيض في العراق، وسنقول ساعة إذ أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. أكلت مصر يوم أكلت العراق، تؤكل مصر يوم تؤكل سوريا، أكلت مصر يوم تؤكل ليبيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ به أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد إلى ما فيه الخير والسداد والرشاد يا رب العالمين. وأقم الصلاة. السلام عليكم. هو اصل اهل السنه عدم التفرق، ده احنا بننزع فتيل الازمه، بننزع فتيل الازمه، احنا ما توجهناش مع اي توجه سياسي، الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، ربنا يبارك فيك يا شيخ، الله يكرم حضرتك، ربنا يبارك فيك. احنا عايزين ننزع الفتيل. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا عبد العزيز؟ هو خالد الاخوان. لا ازيك يا استاذ؟ الله يبارك. لا في درس النهارده؟ لا في درس النهارده. الدرس النهارده اجازه ان شاء الله، عشان الاخوه بنخاف عليهم، بيجوا يحتكوا بيكم هنا وحاطين في دماغكم ان اتقسمت العمليه الاسلاميين وكفار. بعدين يوم الثلاثاء الماضي هنا كانوا يعتدوا على بعض الشباب، بيقولوا انتوا تبع مين وكلام زي كده. فخلاص ما انت دلوقتي بقى في استقطاب، هتعمل انت دلوقتي؟ ما هي دي المصيبه السوداء، ان احنا دلوقتي مع ان القضيه ما فيهاش اسلام ولا كفر. لو انتوا نظرتوا للاعلام الدستوري اللي الرئيس اعلنوا سياسه ملوش علاقه بالدين، هو الراجل طبق الشريعه وهم قالوا لا. الراجل الراجل محق مش محق بقصه حسه. انا ما بتكلمش مين صح ومين غلط بالسياسه، واخدين بالكم ولا لا؟ المخالفين بقى بيقول لك اصل دول ضد الاسلام، والناس ما قالتش الاسلام. الدستور اللي سمعته انا امبارح ما فيهوش غير مبادئ الشريعه الاسلاميه، هو الدستور على الصحيح اللي بيضحك على الناس، انت فاهمني؟ فليه بنقسم الشعب؟ تقسيم الشعب ده وليبراليين واسلاميين وكفار ومسلمين بقت مصيبه. هو ده مخطط امريكا، خلي بقى، هو دي مصيبه. انتوا فالواحد خايف، انت فاهمني؟ بدل الوقت اي واحد ملتحي يبص له على انه ما خلاص احنا دلوقتي دخلنا في ربنا يا اخي، ربنا يسلم. انتوا قلتوا كلنا ايد واحده وشلنا النظام وعملنا ما بتكلمش عليه. انتوا قلتوا كان بتكلم على السياسيين والسياسيين الاسلاميين. الان ليه اختلفتوا سوا؟ حاولوا بحيث تخرج الامه من كبوتها. الان لو احنا جذرنا الخلاف بين اسلاميين وكفار مش في مصلحتك، كده امريكا هتحط ايديها، كده امريكا هتحط ايديها. انت كده لو جذرت الخلاف الان بينكم سياسيا لاسلام وكفر ومعسكرين، الكلام ده كله يخرب البلد. هتدي المبرر لامريكا انها تتدخل لحمايه الكفار، صح ولا غلط؟ يا اخوانا المساله مش كده خالص. ربنا يسلم ويستر ويحفظ ويلهم يا رب، يا رب يلهم رئيس الدوله لانه يتصرف التصرف اللي يرضي الله عز وجل ويخرج الامه من كبوتها باذن الله تعالى، ويرد في نفس الوقت كيد الكائدين اللي هم بيتلككوا له على اي قرار، علشان العمليه من الناحيتين. ولذلك انا ذكرت كلام ابن مسعود اما قال الخلاف شر، ورئيس الدوله النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ايه؟ لو استقبلت من امر ما اللي هو حديث هدم الكعبه، ففي حاجات ممكن تعديها. علشان احنا الان الرئيس ده بالذات ده بعد سقوط ايدي الدوله، خلي بالكم من النقطه دي. فما كان يفعله جمال عبد الناصر ما يقدرش يعمله الرئيس مرسي، ما كان يفعله السادات ما يقدرش يعمله الرئيس مرسي، ما كان يفعله حسني ما يقدرش يفعله الرئيس مرسي، لان كان الشعب كان زمان. لكن الان الرئيس ده جه بعد ايه؟ بعد ما بقى كل واحد عايز يبقى رئيس جمهوريه، انا رئيس نفسي، انتوا واخدين بالكم؟ فاصبح الان اي حد هيغلط يقول لك لا يا عم ده في تظاهر سلمي وفي اضراب وفي مش عارف ايه وفي حقوق انسان وهنقلب عليك الدنيا، بقت بلطجه. فهي دي المصيبه. فالمساله محتاجه لم الشمل والامه تجتمع، وعايز كتايب الدعوه تشتغل. كتايب الدعوه تبدا تطلع الشباب تربطه بدينه، عشان ما تخطفوش 6 ابريل وما تخطفوش الحركات دي. خلي بالكم من الكلام، لان الشباب دلوقتي يقول لك هنعلمه سياسه، بقت المدارس السياسيه يا مدارس سياسيه ليبراليه يا مدارس سياسيه اسلاميه، لا اتوم الانسجد علموهم الدين احسن. واخدين بالكم؟ هو ده المطلوب. لكن تقسيم الناس لمنابر سياسيه هيقسم الامه ويجذر للخلاف، هو ده اللي انا بقوله. هي دي خلاصه الخطبه. واضح؟ اتفضل. كتير هو انا كلامي معصوم؟ اقول لك يا سيدي لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا فتحت قناة فضائية وجدت شيخ من الشيوخ اللي كان بتحارب التكفير زمان وكان ضد التكفير بيتكلم عن ان الابراشي وفلان وفلان كلهم فراعين وكلهم كفار. ما دي مصيبة. ما انت كده انت كده بتقول ان هذا التيار تكفيري. مصيبة. مع ان انتوا قلتوا احنا داخلين اللعبة الديمقراطية وكلنا حبايب وبقى الشيخ نادر فكر فيه لعمر حمزاوي ايه اللي حصل؟ احنا خايفين على الدعوة. لا لا تقتل الدعوة. انا عارف عارف الاخ وليد زين صاحبنا رزقه في المترو اللي عم غور روح الاتحادية